وتذكير بصلة الأرحام وإعطاء اليتيم ومد يد العون للمنكوب والمهجر والمشرد وزيارة المريض وزيارة المقابر والعطف على المحتاج. رمضان موسم للسهر، نعم، لكن في طاعة الله. رمضان موسم للسهر، نعم، لكن في القيام، في الركوع، في السجود، للدموع، للدعاء. رمضان موسم للتضرع والإكثار من اللجوء إلى الله سبحانه. رمضان ليس موسما للسهر على التلفزيون أو في مجالس الغيبة والنميمة، ليس موسما للتفكه في عورات الناس. رمضان موسم لحضور مجالس العلم. ففي رمضان كان ابن عباس رضي الله عنهما يفقه الناس في رمضان. كان ابن عباس يفقه الناس. ما معنى يفقه الناس؟ يعلمهم ما يحتاجونه من أمور دينهم. وفي رمضان كانت السيدة الصديقة الطاهرة المبرأة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقعد لتعليم الناس ولتفقيه الرجال والنساء، ولتفقيه الرجال والنساء. فهي رضي الله عنها أفقه نساء العالمين في العلم. رضي الله عنها هي أقوى امرأة في العلم، فكانت في هذا الشهر أيضا تفقه الناس. وما كانت تعمل لهم مجالس ألف باء للطبخ، ما كانت تعمل لهم مجالس لأنواع الحلويات ولا للتفنن في العصيرات، إنما كانت تعمل لهم دورات ومجالس في الفقه والعلم، في الحث على العمل للآخرة، في الحث على التزود من هذه الدنيا الفانية للآخرة الباقية. وقد قال ربنا سبحانه في القرآن الكريم: والآخرة خير وأبقى، أفضل وأدوم. وفي آية أخرى قال ربنا سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. فينبغي أن لا ننسى هذه المعاني، ما ذكرته أنا عناوين عناوين، فانظرنا إلى كثرة هذه العناوين وكيف ينبغي أن نغتنمها في كل أبواب البر، في كل أبواب الخيرات والمبرات والطاعات والحسنات. رمضان موسم للجود والعطاء، رمضان موسم لتعليم النفس السخاء والإنفاق في سبيل الله عز وجل. واسمعنا إلى هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تقي مصارع السوء. وقال: داووا مرضاكم بالصدقة، فمن كانت ميسورة فلتعطي الفقيرة، ومن كانت ميسورة فلتعطي المحتاجة، ومن كانت ميسورة، وليس شرطا أن يكون بالمال فقط، قد يكون من ثيابها، تعطي لمن ليس عندها شيء، قد يكون من طعامها تقسمه بينها وبين جارتها المحتاجة، بينها وبين خالتها الفقيرة، بينها وبين المسلمة المشردة، بينها وبين المسلمة المضطرة، بينها وبين المسلمة المنكوبة المحتاجة المشردة المهجرة التي ربما لا تجد ما تأكله. وبعض الناس في بيوتهم أصناف وألوان الطعام لكل يوم عند الإفطار، يأكلون لقيمات ثم البقية إلى المزابل. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا ينبغي. قال ربنا في القرآن الكريم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال ربنا في القرآن الكريم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمعنا لهذه القصة. روى الإمام أحمد رحمه الله أن امرأة كان لها زوج في روضة لهم في الحصاد، فأرادت أن تخرج إليه بطعامه، هيأت له طعاما وأرادت أن تذهب به إليه. في الطريق قبل أن تصل إلى أرضهم رأت فقيرا محتاجا فناولته رغيفا من الخبز الذي معها، تصدقت لوجه الله بنية حسنة. ما هو الرغيف؟ شيء قليل يعتبر، تصدقت به على سائل، على فقير، على محتاج، على مضطر. اسمعنا إلى سر الصدقة واسمعنا إلى بركة الصدقة. ماذا حصل؟ في الطريق تصدقت بهذا الرغيف وأكملت إلى أرضهم، إلى بستان زوجها. لما وصلت رأت السبع قد التأم ولدها يريد أن يفترسه. ماذا حصل؟ فجأة ترى أن يدا امتدت فلطمت السبع وأنقذت ولدها منه، وسمعت صوتا يقول لها: خذي ولدك فقد جوزيت لقمة بلقمة، خذي ولدك فقد جوزيت لقمة بلقمة. لقمة الخبز، هذا الرغيف الذي تصدقت به على فقير، كان سرا وسببا في حفظ ولدها من السبع. قال العلماء: يحتمل أن يكون ملكا من الملائكة، أن يكون ملكا من الملائكة هو الذي ضرب هذا السبع وسمعت صوته يقول لها: خذي ولدك فقد جوزيت لقمة بلقمة. الصدقة لها أسرار ولها بركات ولها أنوار ولها خيرات في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. صدقة السر تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. فمن كانت قد خزنت في بيتها ثيابا يمكن تموت ولا تستعملها فلتتصدق بها الآن على المحتاج. من كانت كنزت وخبأت وملأت الحقائب والخزائن في بيوتها بثياب لها ولزوجها ولأولادها البالغين والمتزوجين والمسافرين فلتستأذنهم ولتتصدق بهذه الثياب على المحتاجين. لماذا تترك هذه الثياب إلى أن تخرب، إلى أن تتهرأ، بدل أن يتصدق بها جيدة جديدة على المحتاجين؟ وقد قال الله في القرآن الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. المال الذي نحبه ونفوسنا تتعلق به هذا نتصدق به على الفقراء، لا نعطيهم الطعام الخرب العفن والثياب البالية المتهرئة، لا، نعطيهم من أجود ما نلبس ونعطيهم من ألذ ما نأكل. هذا الذي ينبغي. فإذا رمضان موسم لتهذيب النفس وموسم لتعليمها الصدقة والعطف وصلة الأقارب والغريب والبعيد والمحتاج، أن نعلم أنفسنا السخاء والجود وزيارة المرضى، أن لا نقعد في بيوتنا ويقضي العمر في النوم والكسل والتلفزيون. رمضان موسم لتهذيب النفس، والفرصة أحيانا قد لا تتكرر. ومن هذه الأبواب، أي أبواب الخير والفرص العظيمة، ما قاله العلماء. اسمعنا إلى ما قاله العلماء. قالوا: زكاة العلم تعليمه للناس. تكلمنا عن الجود والسخاء والصلة والعطاء والإنفاق، لكن مسألة مهمة وهي زكاة العلم أن يعلم، زكاة العلم إخراجه للناس، زكاة العلم نشره ونسره على الناس وبينهم. هذا العلم الذي تعلمناه ينبغي أن لا نقتصر به على أنفسنا من العمل بالعلم تعليمه للناس. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فأداها يعني حس وحظ على التعلم، فأداها وعلى التعليم. على التعلم نضر الله، نضر الله امرأ. ما معنى نضر الله؟ يعني جعل وجهه مشرقا بالنور فرحا مسرورا يوم القيامة. أي دعوة عظيمة هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لطالب العلم الذي يعي ما يسمع، يفهم ما يسمع، ثم يعمل على نشره بين الناس، ثم يعمل على تعليمه للناس. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، يعني من غير تحريف، فأداها كما سمعها، يعني من غير تبديل، من غير تزوير، من غير تحريف لمعناها. فإذا ينبغي أن نعمل على تعليم الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم، واسمعنا لهذا الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. إنما ورثوا العلم، فمن أخذه هذا العلم فقد أخذ بحظ وافر، بحظ وافر. ثم هذا الذي يعلم الناس، ملائكة الله يستغفرون له، الحيتان في الماء يستغفرون له، حتى النملة في جحرها تستغفر له. فلا نقصر في إخراج هذا العلم للناس. وحاجة الناس لعلم الدين، وحاجة الناس لعلم العقيدة أشد من حاجتهم للدواء. لماذا؟ اسمعنا جيدا. لأن الإنسان إذا كان على عقيدة كفرية وكان يأخذ الدواء ومات على الكفر سيكون في جهنم. أما من كان محتاجا للدواء ولم يجده، وهو مسلم مؤمن ليس كافرا، ومات مريضا جائعا عريانا في الشارع، أين مصيره؟ الجنة، لأنه مات مسلما. إذن الإيمان أفضل من الدواء، الإيمان أفضل من الطعام، الإيمان أفضل من الشراب، الإيمان أفضل من اللباس، الإيمان أفضل من المال. واسمعنا لهذا الحديث. روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. المؤمن بيحصل على الدنيا والكافر بيحصل على الدنيا. إن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. اسمعنا ماذا قال العلماء في تفسير هذا الحديث: فمن أعطي الإيمان، فمن أعطي الإيمان ولم يعط الدنيا فكأنه ما منع شيئا، كأنه ما منع شيئا. شوفوا العكس، اسمعوا العكس: ومن أعطي الدنيا ولم يعط الإيمان فكأنهما أعطي شيئا، فكأنه ما أعطي شيئا. فالإنسان بماذا يدخل الجنة؟ بالإيمان. الإنسان بماذا يدخل الجنة؟ بالإسلام، بتجنب الكفريات. الإنسان بماذا ينجو من الخلود المؤبد في النار؟ بالإسلام، ليس بالدواء، ليس باللباس، ليس بالطعام، ليس بالشراب، ليس بالدولارات، لا، بالإسلام، بالإيمان يدخل الجنة. بالإيمان، بالإسلام ينجو من الخلود المؤبد في النار. لذلك سأشرح لكم هذه الكلمات القليلة لكن معناها عظيم كبير مهم جدا. هذه الكلمات هي مما قاله الإمام الحافظ الطحاوي في عقيدته المشهورة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. اسمعوا يا أخواتنا، هذه الكلمات القليلة أربعة أسطر، ماذا قال عنها العلماء؟ غنيمة، كنز. وأي كنز؟ قال العلماء: من علمها بمعناها الصحيح للناس له ثواب وأجر أكثر من صلاة 100,000 ركعة من السنة، أكثر من 100,000 ركعة من السنة. من علمها بمعناها الصحيح للناس له ثواب، له أجر أكثر من 100 حجة نافلة، أكثر من 100 ختمة من القرآن. لماذا؟ لأن تعليم هذه العقيدة للناس فرض مؤكد. وأما 100,000 ركعة من السنة، 100 حجة نافلة، نافلة يعني سنة غير الفرض، 100 ختمة من القرآن، هذه نوافل سنن، أما تلك فرض مؤكد. لذلك قال العلماء: أجرها أعظم وثوابها أكبر. أما من حيث الوقت والجهد وصرف الوقت وتحمل التعب والمشقات، فكم يحتاج الإنسان ليصلي 100,000 ركعة من السنة؟ انتبهوا، عم نقول 100,000 مش 1,000، أكثر من 100,000 ركعة من السنة. وهذا ليس معناه، وهذا ليس معناه أننا لا نصلي السنة، وهذا ليس معناه أننا لا نصلي السنن، بل نصلي السنن ونحافظ عليها، لكن نقول ماذا قال العلماء: الفرض أليس ثوابه أكبر من النفل؟ بلى، هذا هو. إذن اسمعنا معنى هذه الكلمات: تعالى يعني الله، تعالى يعني تنزه وتقدس عن كل ما لا يليق به. تعالى يعني تقدس وتنزه. كيف بنقول سبحان الله؟ ما معنى سبحان الله؟ تنزه الله. ما معنى سبحان الله؟ تنزه الله. ما معنى تنزه الله؟ تقدس الله، فلا يشبه شيئا من كل صفات المخلوقين على الإطلاق، لا يشبه صفة واحدة ولا كل الصفات، لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين. تعالى يعني تنزه وتقدس عن الجسم والحجم والشكل والطول والعرض والعمق والأركان، تنزه عن الحركات والسكنات والاتصال والانفصال والتغير والتطور والتبدل، تنزه عن اللذة والألم، عن الانبساط والانزعاج، لأنه قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. تقدس وتنزه عن أن يكون ضوءا أو ظلاما، تقدس وتنزه عن أن يكون روحا أو ريحا، تقدس وتنزه عن أن يكون في مكان أو في كل الأماكن، لأن الذي يحتاج للمكان مخلوق، والمخلوق لا يخلق. المخلوق لا يخلق، المحتاج للمكان إن كان للمكان الذي يجلس فيه أو يمشي فيه أو يقف فيه يعني بحاجة لغيره، والمحتاج لا يكون إلها، المحتاج لا يكون إلها، المحتاج عاجز، المحتاج عاجز، والعاجز مخلوق، والمخلوق لا يكون خالقا. إذن الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان، هكذا قال سيدنا علي، وهكذا قال سيدنا الحسين، وهكذا قال زين العابدين، وهكذا قال الإمام أبو حنيفة، وهكذا قال الإمام مالك، وهكذا قال الإمام الشافعي، وهكذا قال أحمد بن حنبل، وهكذا قال الإمام الأوزاعي، وهكذا قال سيدنا الرفاعي الكبير، وهكذا قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم جميعا. هذه عقيدة المسلمين قاطبة: الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأنه ليس شيئا كالهواء، وليس شيئا كالإنسان، ليس شيئا كالضوء، وليس شيئا كالظلام، فهو لا يحتاج للمكان. سؤال: من الذي خلق كل الأماكن؟ يعني كان موجودا قبلها، يعني ليس فيها. المسألة سهلة: من الذي خلق كل الأماكن؟ يعني كان موجودا قبلها، يعني ليس فيها، يعني لا يسكنها، يعني لا يحتاج إليها، يعني موجود بلا مكان، بلا مكان. لا يجوز أن نقول في كل مكان، هذا خلاف الشريعة، هذا خلاف العقيدة الإسلامية، هذا خلاف القرآن. ليس كمثله شيء، يعني لا مكان له، يعني لا شبيه له، يعني لا نظير له، يعني لا زوجة ولا ولد له، لأنه هو الخالق، والخالق لا يشبه المخلوق، والخالق لا يشبه أحدا من العالمين، ولا يشبهه أحد. تعالى يعني الله، إذن هو متنزه متقدس عن كل هذه الصفات التي ذكرناها التي هي من صفات المخلوقين. هو منزه مقدس عن كل معاني المخلوقين. اسمعنا ماذا قال سيدنا وإمامنا الشافعي رضي الله عنه: البارئ تعالى لا مكان له. البارئ يعني الخالق. وقال سيدنا الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا كلام الإمام الشافعي، رواه ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه في المجلد الرابع في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة عن القاضي حسين عن نص الشافعي رضي الله عنه: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هكذا قال الإمام الشافعي، قال: المجسم كافر، يعني الذي يشبه الله بخلقه، الذي يعتقد الله جسما شكلا حجما صورة أو بزعمه يتخيله في باله، هذا ليس من المسلمين، هذا ليس من المسلمين، هذا مكذب للقرآن. القرآن يقول: ليس كمثله شيء، وهذا يتخيل الله جسما بزعمه، فإذا ما عرف الله ولا يكون من المسلمين. تعالى يعني الله عن الحدود. ما معنى الحدود؟ النهايات، النهايات والغايات، الأطراف والأركان. ما معنى الأركان؟ الجوانب. الله ليس جسما فليس له جوانب، وليس له نهايات، وليس له أطراف، لأنه ليس كمثله شيء. والأعضاء، ما معنى الأعضاء؟ الجوارح الكبيرة كاليد الجارحة والرجل الجارحة كالرأس، هذا يقال له جوارح، أعضاء يعني جوارح كبيرة. والأدوات، ما معنى الأدوات؟ الجوارح الصغيرة مثل الأضراس والأسنان واللهات. ما هي اللهات؟ هي قطعة اللحم الصغيرة المتدلية في نهاية الحلق، في نهاية الحلق ألا يوجد قطعة لحم؟ هذه يقال لها لهات، هذه أجزاء صغيرة. الله ليس له جوارح كبيرة وليس له جوارح صغيرة، سبحانه تنزه عن كل صفات المخلوقين. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان، إذن هو منزه عن الكمية، ليس له كمية لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، وليس له مساحة وليس له مسافة. فلا يقال، انتبهنا، لا يقال هو ممتد متسع إلى غير نهاية، هذا كفر، لأن الإنسان أو الحجم الذي هو جماد مهما كان كبيرا يعني محتاج لمن جعله على هذه الكمية، والاحتياجية تنافي الألوهية. العرش أليس هو أكبر مخلوقات الله حجما؟ إذن هو محتاج لمن؟ لله. من خلق العرش؟ إذن العرش محتاج. من أوجد العرش؟ الله. من الذي جعل العرش أكبر العالم حجما وجسما؟ الله. قال في القرآن وهو رب العرش العظيم. إذن العرش مخلوق مهما كان كبيرا، فالكمية مهما كانت متسعة، الحجم مهما كان ممتدا، الجسم مهما كان كبيرا، فهو مخلوق بحاجة لمن جعله على ما هو عليه من الحجم والكمية والمساحة والمسافة. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست. ما هي الجهات الست؟ فوق وتحت، أمام وخلف، يمين شمال. الواحد منا لو طلع بالطيارة أو نزل بالغواصة، طلع على راس الجبل أو نزل ببطن الوادي، تحاصره ست جهات، تحاصرنا ست جهات، فوق وتحت، أمام وخلف، يمين وشمال. الله ليس مثل الإنسان ولا مثل الشمس ولا مثل القمر، الله لا شبيه له بالمرة، الله لا تحاصره الجهات، فهو لا في جهة واحدة ولا في كل الجهات، هو لا في مكان ولا في كل الأماكن، لأن الأماكن كلها مخلوقة، الله خالقها والخالق لا يحتاج للمخلوق، والخالق لا يحتاج للمخلوق. ماذا قال الطحاوي؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ما معنى هذه الكلمة؟ ومن وصف الله، اعتقد أو قال بأن الله له شبيه له مثيل يشبه المخلوقات ولو بشيء واحد، الطحاوي يقول هذا كافر، وهذا إجماع كل المسلمين يقولون عنه كافر. وما معنى بمعنى من معاني البشر؟ أي بصفة، أي بصفة من صفات البشر. ومراده بذكر البشر أي وسائر المخلوقات، يعني ومن وصف الله بصفة من صفات الملائكة أو بصفة من صفات الجن أو بصفة من صفات البشر أو بصفة من صفات البهائم أو بصفة من صفات الجمادات فقد كفر، هذا معناه. لذلك اتفقت الأمة وأجمعت الأمة على تكفير من شبه الله بشيء من مخلوقاته. فمن اعتقد الله روحا أو ضوءا أو جسما أو يوصف بالاتصال أو بالانفصال أو له مكان أو يسكن السماء أو يقعد على العرش أو أنه كالهواء في كل مكان، هذا ما عرف الله. والذي يستخف بالله بالإسلام بالقرآن بالملائكة بالصيام بالصلاة بالزكاة بالحج بالكعبة بشهر رمضان، الذي يعترض على الله، بعض الناس إذا نزلت عليهم مصيبة لا يصبرون، يقولون ليش عملت فينا هيك يا الله؟ شو عملنا لك؟ لماذا ابتليتنا؟ شو ما في غيرنا؟ الذي يعترض على الله هذا كافر، هذا من جماعة إبليس. اسمعنا إلى قول الله تعالى في سورة البقرة، قال ربنا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن أول من اعترض على الله؟ إبليس. فاللي بيعترض على الله لأنه نزلت عليه مصيبة، مات ابنه، احترق ماله وراح بيته، أو خسر في تجارته، هذا لا يكون من المسلمين، هذا من جماعة إبليس. الذي يعترض على الله ليس من المسلمين. الذي يستهزئ بأحكام الشريعة الإسلامية، الذي ينتقص الأنبياء، بيقول عن آدم بيشبه القرود، أو موسى كان يهودي، أو عيسى كان وثني، أو كان يشرب الخمر، أو أنه يوسف زنى، أو أنه إبراهيم كان يعبد الأصنام أو يشك في قدرة الله، أو أنه في نبي كان على دين غير الإسلام، من يقول هذا ليس من المسلمين. الذي يعظم دينا غير الإسلام، الذي يحترم دينا غير الإسلام، هذا ليس من المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، ويقول الله: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين السماوي الحق الصحيح واحد، هو الإسلام. لا دين سماوي إلا الإسلام، لا دين سماوي إلا الإسلام. بعض المداهنين المنافقين يقولون: ما في فرق بين الإسلام وغيره. هون جعلوا الإسلام التوحيد كالشرك، جعلوا الأنبياء المسلمين كفرعون وإبليس والكافرين. اللي بيقول ما في فرق بين الإسلام وغيره من الأديان، هذا من أكفر خلق الله. الدين الحق الصحيح المقبول السماوي واحد، وهو الإسلام. فمن وقع في أي كفرية من الكفريات لا يرجع للإسلام بقول أستغفر الله، إنما يرجع للإسلام بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بالشهادتين يرجع للإسلام، وبعد الشهادة إن قال أستغفر الله ينفعه. نصيحتي في نهاية الكلمة لي ولكن: الثبات في حضور مجالس العلم. مجلس علم واحد أفضل من كل كنوز الأرض. اللي بيفهم بيفهم، مجلس علم واحد أفضل من كل كنوز الدنيا. مجلس علم واحد أفضل من كل خزائن الدنيا. فلا تتركنا مجالس العلم. هذا المصلى وغير من المصليات والمساجد التي في إدارة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، كل يوم فيها دروس مجالس علم في الأوقات الخمسة، والدرس الكبير في وقت صلاة العصر. فلا تتأخرنا ولا تغبنا ولا تسوفنا ولا تؤجلنا، احضرنا إلى مجالس العلم. فقد ذكرت لكن في أول المجلس أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفقه الرجال والنساء، الرجال والنساء. المرأة ينبغي أن تتعلم كما ينبغي على الرجل، أليست ستموت وتنزل في قبرها؟ بلى. إذن ينبغي أن تهيئ لنفسها، ينبغي أن تتزود أيضا. بعض الرجال المغفلين يمنعون الزوجات من تعلم الدين ومن تحصيل العلم، ويظنون أن المرأة خلقت للمطبخ، تبقى للغسيل والجلي والتنظيف لتموت. ما هذا الكلام؟ هذه سخافة عقل. أليست هي أم لنا؟ أليست أخت وبنت وزوجة؟ ينبغي أن نرحمها، وينبغي أن نشفق عليها، وينبغي أن نتلطف بها، وينبغي أن نكرمها، وينبغي أن نؤدي حقوقها. كيف تهمل المرأة هكذا؟ لا ينبغي، لا ينبغي. لذلك ينبغي علينا جميعا أن نحضر إلى مجالس العلم، وأن نحضر معنا غيرنا ليزدادوا، ليتفقهوا، ليغتنموا، ليربحوا، ليستفيدوا، لينتفعوا، ليتزودوا من هذه الدنيا للآخرة. نختم الكلمة بأفضل الكلام. قلنا معي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الله يفرج عنا وعنكن كربات الدنيا والآخرة. ختم الله لنا بخير وبكامل الإيمان. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الطائعين الخاشعين الذاكرين. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من عتقاء النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم لا طاقة لنا على حر الدنيا، فأجرنا من عذاب السموم يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، فإن عذبتنا فبعدلك، وإن رحمتنا فبفضلك، فارحمنا ولا تعذبنا، ارحمنا ولا تعذبنا، اغفر لنا، تب علينا، اهدنا، سامحنا، أصلحنا باطنا وظاهرا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله، وأكرمنا برؤية ليلة القدر، وأكرمنا برؤية حبيبك محمد، أكرمنا برؤية وجه محمد، وأكرمنا بسماع صوت محمد. اللهم ربنا ارحمنا بمحمد، واغفر لنا كرامة لمحمد، واجعلنا من الطائرين فوق الصراط، وأوردنا حوض حبيبك محمد بحق محمد، بحرمة محمد، كرامة لمحمد، وبحرمة القرآن العظيم. فرج عن المسلمين، الطف بالمسلمين، احقن دماء المسلمين، انصر الإسلام والمسلمين، وعجل بالنصر والفرج يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين، وارفع عنهم البلاء والوباء والغلاء والغلبة يا رب العالمين، بجاه سيدنا محمد، وبحرمة القرآن، وبسر الفاتحة.